السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه هي المحاضرة الثانية في الحديث المتواتر. وقبل أن أبدأ في المحاضرة، أريد أن أطمئن إخواننا على بعض الأشياء. إخواننا الأول اللي جايين من أسوان وكانوا يتمنون أن يلازموني في بلدي، فأنا عاكف في خلال هذه الأشهر على استخراج أبحاث وكتب ستنشر. يعني النهاردة كنت بسلم 4 أبحاث للمجلة، أبحاث المجلة خدتها فعلا النهاردة. هذا عمل المجلة. العمل الثاني يكون سلسلة التعارض، سلسلة القصص الوهية اللي هي التعارض الظاهري لشعبان، لأن شعبان جاي. إذا انتصف شعبان فلا تصف. في حين قدمنا أحدكم رمضان بصوم أو يومين، يقول إذا انتصف يوم أو يومين من ناهي عليهم أو يومين. ثم يأتي حديث آخر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملا صيام شهر وما رأيت من شعبان. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان. أخرجه البخاري ومسلم. عشان تصومه ده صحيح، هذا التعارض الظاهري. وانتهى النهارده لجنتين في الدروس الحديثية. التعارض الظاهري الرسول عليه وسلم في حديث قائما، وفي أحاديث بتنفع. عملت إيه؟ فصل القول في الجمع بين أحد العرض ظاهرة يظهر إن شاء الله كده. في المدرسية حديث مشط، المشط اللي بيتقال في المعراج، قال الأرناؤوت، شعوب الأرناؤوت ما حسنوا وأكثر من واحد. فلما جاء رد أنا رديت في 14 صفحة يوم عامل رد أصولي إن شاء الله على جداول الحديثية أهوت 14. أنصم قصة مع الردود دي ما يتعمقوش في هذا العلم والحلم بالعالمين. الأربع أبحاث اللي هم إن شاء الله نازلين برسم إن شاء الله. من ناحية برضو عايزين ديت إن شاء الله من أخونا يجمع يعمل كشف درجات، لأن إحنا عاملين زي الوقت زي رسالة الدكتور الكبار، مش عامل امتحان زي الأطفال. انت يعني الاربع محاضرات يكفيني فيها ان التقديم العلمي اللي هو الدروس العملية خاصة الاولاني، لان انتوا واجبوه كلكم يوم الحد بعد ما اعطيه حتى الجامعات كده. يبقى انت كان غايب عنهم دي كلها، كانت ما بقاش كتب. احنا بنطبع من الكتب سهلة، انما الورقه بتاعت الكتب ده حاجات تبقى كويسه باذن الله بتاع درس الشهر. ياخد ايه في اول 7 ان شاء الله. اللي جايين ان شاء الله الاربع محاضرات دول هعمل لهم درس عملي في المحاضره بتاعتهم باذن الله، كل شهر بعدد محاضرات ان شاء الله بدروسه العمليه. في واحد بيبقى في المجال ممكن ترجع عليها، انما فيها انا جايب اسناد هنا بتاع العقيدة. ثامنا أهمية الحديث في العقيدة، اللي هو 2 هناك الصفحة 2 في المذكرة أني منحاء. احنا بنصحح لازال الطبعة فيه كانت أني دي الطبعة المزيدة المنقحة اللي هي بتاع علم الحديث التطبيقي لان مطلوبة في البحرين. النهاردة كانوا طالبين من الطبعة دي في البحرين اللي هتنزل دي. فانا عامل تجليدة زي تجليدة الشيخ الالباني للمفحم. تجليدة لان الكتاب ده يبقى لابن ابنك تقعد تراس عندك لجلجوه. انا لست مقلد فيه. ده انتوا زي ما انتوا شايفين انا بجيب القاعدة اجيب الحديث اخر ما وصل له العلم في هذا. انا عندي بالنسبة للبعث الحسيس من كنت عليه اجيب كتاب ودرسه. انما انا عامل استدراك عليه اسمه شفاء الرصيص في البعث الحسيس. هات لي كتب المصطلح الموجودة كلها سواء التدريب او البعث الحسيس او مقدمة ابن الصلاح ليس فيها المتواتر وانتوا عارفين السبب. طب المنازعة اللي حصلت حول حديث من يقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. قالوا ان الكسر مش موجودة في كل سنة. قالوا له لا العملية مش عملية الكسر في كل سنة. ده العملية رواية المجموع عن المجموع من الابتداء الى الانتهاء في كل عصر. المجموع عن المجموع من الابتداء الى الانتهاء في كل عصر. انا اجي في العصر عصر التابعين ما يهمنيش روى عن الصحابي واحد. ما ممكن فيه صحابي تاني روى عنه 10. ممكن من الصحابي تاني روى عنه 5. المهم بجمع الطبقة الايه الموجودة يبقى اسمها رواية جمع المجموع عن الايه والمجموع. والمنازعة دي لما تنازع الرد شفت الرد هذا في فتح البر ولم يوجد في اي كتاب حديث. اذا انا بدور على المعلومة واقعد ادقق ولا المعلومة لما احصل عليها باي طريق يعني بحاول في اي كتاب لجل اعطي المعلومة كاملة بيكون قدام القاعدة اشوفها في جميع كتب الحديث من اول ما الرمى هرمزي لما الاخر السخاوي في فتح المغيث وتدريب الراوي السخاوي في فتح المغيث. لان السخاوي معاصر للسيوط ولذلك من معاصرتهم لبعض كان بينهم وبين بعض نزاع الاقران. فالسيوط عمل الكاوي في الرد على السخاوي لما عمل ان هم زي بعض. بس السخاوي كان مدرسة حديثية تخريجية صناعة حديثية. انما مدرسة السيوط كانت مدرسة تجميع ما فيش مدرسة صناعة. حفظكم الله لان السخاوي تلميذه ابن حجر وابن حجر تلميذه العراقي وهتلاقي كل التخريجات كلها الصناعة للعراقي. حفظه الله رحمهم الله جميعا. هنا بقى انا عندي اسم هنا لك بس تبقى انت كل يوم ابقى املكوا حاجة كده بس لك للناقص ده ان شاء الله. هناك من يذكر اسما لله ويكرره ثامنا العقيدة. ما احنا بنقول لك لا تقوم لسائر العلوم قائمة الا بعلم الايه الحديث ده بس. ده بحث لوحده. ده كان يدرس في سنة لوحده الكلام ده. لا تقوم لسائر. طب انا اجيب ليه العقيدة؟ لان ممكن واحد يعتقد اسم من اسماء الله ويكون ملحد في هذا الاسم. وأن هناك من يذكر اسما لله ويكرر متخذا دليله حديثا ولا يدري أن الحديث واهن فيكون ملحدا في أسماء الله وهو لا يعلم لعدم درايته بأصول الحديث. مثال ذلك ما جاء في اسم الله. الاسم ده أني فيه كتاب أيام كان الشيخ عبد الحليم محمود مو الشيخ الازهر كان ايام كان متولي وزارة الاوقاف. فالشاذولية طلعوا كتاب مطلعه وزارة الاوقاف. انا جبت لقيتهم عاملين حوالي 100 صفحة رد على بعضهم. الشاذولية اللي بترد على بعضها انقسموا فرقتين مسميين الاسم ده عندهم اسم الصدر. اسم لان بيطلع من السدر فمسمينه اسم الصدر. فجماعة منهم هم اللي وقعوا ببعض. جماعة منهم قالوا ان ده اللي يقوله يبقى ملحد. قالوا له ليه؟ قال ان الرسول ما قالش الكلام ده. قاموا ائمتهم راحوا جابوا الحديث. ائمة بتاع الشاذولية جابوا الحديث. ما يعرفوش ان الحديث مكذوب على رسول. حديث واهي. الحديث انا قلت لكم عن عائشة قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا عليل. فقال له فقلنا له اسكت. يبقى انت هتحط اسكت. فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه يئن، فان الانين اسم من اسماء الله يستريح اليه العليل. دعوه يئن، يئن الياء والهمزة على برضو ياء، يئن يئن، فان الانين اسم من اسماء الله يرتاح اليه العليل. هم وعين الشاذلية، شوف لما حوالي 20% من شعب مصر شاذلي ويذكر الله من غير فاء، من غير فاء. التخريج بقى اخرج اكتب بقى اهم حاجه لك تبقى عندك، تبقى عارف اصل كل بلد لابد تلقى فاهم شاذليه. اخرجه الرافعي، هتلاقوا في الاسراء والمعراج الشاذليه متقدمه الفرق كلها في التلفزيون. اخرجه اخرج حديث هذه القصه الرافعي فين؟ في كتاب اسمه التدوين في اخبار قزوين. التدوين في اخبار قزوين، لا في البخاري ولا مسلم ولا ابو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه ولا مسند الامام احمد ولا معاجم الطبراني، معاجم الطبراني الثلاث بس يهموا بالعجل بس ابدا اشتغل. اخبار قزوين 4272 الجزء الرابع. لما اقول لك الجزء والصفحه اتعلموا الطريقه دي، هات لي القلم، اتيني بالقلم، لا القلم الثاني اللي بيكتب الصبور، هات يا شيخ اسامه القلم. اخبار كتبتم يعني بعتلك معلومه لو لفيت مصر ما انتش هتجيبها. يعني انا قلت لك لو انت ما بس بكتبه بالقلم الرصاص، لكن لما واحد يجي يقول لك انت بتعمل ايه، ممكن بتاع حديث يقول له خد الحديث بتاع دي حلو، هات له هو فين، خليه يقعد يلف طول النهار. يعني ما انا هقول لك، او عايز واحد يقول لك انا درست وخلصت ومخرج قسم حديث ومعايا دكتوراه، اقول له طب طلع الحديث ده فين، لان ما عندوش كتاب اخبار قزوين ده هيطلعه ازاي، هيقعد يلف لما يدوق، وعنده البخاري ومسلم مثلا وابو كتب السته مثلا حاجه، انما هيلف لما يدوق ما يطلعش. وهيخرج منين؟ جميع طرق التخريج اللي انتوا هتبقوا تاخدوها في الدورات المتقدمه ما فيش فيها اخبار قزوين، لان التخريج هيبقى لا اما بالتخريج اللفظي، التخريج اللفظي زي الايه المعجم لالفاظ الحديث فيه 9 كتب بس، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند الامام احمد وموطئ الامام مالك وسنن الدارمي، ادى 9 بس تجري. حتى الالفية اللي جاية ما فيهاش كده، الالفية بتاع الالف كتاب اللي حطوهم ما فيهمش اخبار قزوين دي ابدا. اسمع لجل بقى انا بعطيلك حاجة، لجل ما يجي واحد يعتدي عليك تبقى اعرف ان انت لك دراسة خاصة هنا. هقول لك ودي اهميته ايه؟ اهميته الدراويش اللي لابخين مصر كله بعدين يقولوا وده ايه؟ يقولوا اسم الله، اسم الله انت، يبقى احنا جاهل، احنا بالاسماء بنعرفه انه هو الجاهل وخطأ وهكذا. اكتب ده، اصلا بعالج مصائب من خلال التدريس خد. انت يبقى وهذه قلنا انت كتبت ايه؟ اخرج حديث هذه القصة الرافعي في التدوين في اخبار قزوين الجزء الرابع صفحة 272. انا لما اكتب انت تبقى تكتب كده، الجزء الرابع صفحة ايه 200 كام 272 ولا 74 72. طيب ورقة واحد، اوكي ورقة. انت اما بتكتب لي بتاخد لي نص صفحه، اما اعلمك زي الجبر الجزء الرابع تفتح قوس وتقوم كتب 4 شرطه ميله 272 بس تتعلموها كده. ما انا عايز اعلمك حتى وانت بتقرا في كتب الحديث، هتلقى الصحيحه للبخاري ولا تقرا لاي وقت كتاب الصحيحه للالباني او كذا، بتلقى الشرطه الاولانيه الجزء، الشرطة الثانية حتى تقرا في المجلة تبقى الصفحة اللي هي الجزء كده، وتقوم ساجد الايه القوس، يبقى ده الجزء الايه للصفحة. لان مره اصل المجله اتصلوا بيا بتوع المدرسه الاعدادي فقلت لهم بالقاس قالوا لي انا ايه الجبر اللي انتوا عاملينه في قلب الهندسه في قلب البتاع الحديث ده فكروا لي اقواس جبر قلت له ده جزء من صفحه يعني فتحت ودي ما بيجيش الرقم ده فكركم الرقم ده انت بتقعد تلف في المجله بتقعد تلف في المكتبه لما تدوخ وتعرف هو الحديث هيبقى فين وفي الجزء انه تتعب لما تروح للجزء الرابع تقعد تفتح وتلف في الصفح انا انت بتكتبها الوقت في دقيقه بتاخد ساعات بل وقعت الحديث لحد برضه ما هيقعد يلف له لما للسنه الجايه ما يعرفش يطلعه بس ما تقولوش حديث الانين قول له لحد تعرف تخرج حديث الانين يقول لك انين ايه ما فيش حاجه اسمها انين ف بعد كده الجزء الرابع صفحه 272 من اكتباء السنه من طريق اسماعيل بن عياش عن ليث بن ابي سليم السند ده انا كتب السند فين السند من طريق بقى ما هو ده اسمه السند بقى من طريق اسماعيل ابن عياش عن عياش الف وشين عن ليث مش ليث بن سعد ليس بالثاء ابن ابي سليم سليم سين ولام ياء ومين خدت كم الوقت عن بهية عن عائشة عن بهية واحدة اسمها بهية عن عائشة يبقى انتوا تزودوا بين عائشه من طريق ولا صح كده ماشي معانا من طريق اسماعيل بن عياش ده واحد عن الاولانيه ورا منها ليس ابن ابي سليم عن بهية عن عائشه طيب هذا الاسناد مسلسل بالعلل من اللي ضعيف في روايته عن غير الشاميين وهذا منها اسماعيل ابن عياش اسماعيل ابن عياش ليث ابن ابي سليم ليث ابن ابي سليم مكان واحد واثنين ما العيله لا ايه بقى اللي بتطلع الحدث غلط هتبقوا تاخدوها ليث ابن ابي سليم اسماعيل ابن عياش رقم واحد واحد وهذا الاسناد مسلسل بالعلل العله الاولى اسماعيل ابن ايه ابي عياش ابن عياش اسماعيل ابن عياش إيه رقم اثنين في سله الضعفاء ليس ابن ابي سليم الرابعه بهية نعم الثالثه بهية قال المناوي في فيض القدير اكتب فيض القدير في فيض القدير فيض القدير القدير في قوله فإن الأنين حط الأنين اسم من أسماء الله أي لفظ من أسمائه يبقى احنا حلينا السؤال ده هوت عندكم انا عارف ان ده كمانش حله انا سيب ده كل مره بعمل لكم حاجه لما تشوفوها لما تخلص من عندكم ان شاء الله ان شاء الله عندكم سادسا خدوها بالمره كده سادسا القصاص اذكر مثالين من تحذير الداعيه من القصص الواهيه اكتب قصة علقمة اكتب قصة علقمة لان علقمة اللي هي بتاع ايه اللي هم جمعوا له الرسول جمع له الحطب والنار اللي كان بيغضب امه ده هذه القصة من القصص اللي بتتقال في مارس في عيد الام كل الاذاعة وكله اكتب قصة علقمة نعم خلاص اللي كتب قصص خلاص بس حط علقمة من ضمن القصة من حق انا جالي واحد من اخواننا بتوع اسوان قال كان حاضرين شوف بيجدوا ازاي وجايين قاطعين مسافات من اقاصي البلاد، قال لي ان في مجلة الازهر انت قلت حديث اكسره من ذكر الله حتى يقولوا مجنون، قلنا الحديث ده غلط. صح غلط. ورا منه قال ايه؟ قال هم يكسروا من ذكر الله حتى يقال مجنون، وأما الراجل جاب حديث تاني انا ما خلتش بالي منه. اتبن بيقول واخرج الترمذي ولفظه ده مجلة الازهر ايه برضه في الصفحة نفسها، بيقول لفظه يا رسول الله وما المفردون، وما المفردون؟ قال المستهترون المستهترون بذكر الله، اللي بيستهتروا المستهترون بذكر الله، حديث المستهترون. خلي بالك يبقى في حديث المجنون وحديث المستهترون، يبقى المجلة بين المجنون والمستهترون. فقالوا لي جايبة المجلة جايبة حديث قال احنا نذكر الله ونستهتر بينا ما يهمناش. يا سلام، لان الرسول قال دول اللي هيبقوا يسبقوا، دول السابقون السابقون يوم القيامة، المستهترون هم السابقون السابقون. انا لما جيت خرجت الحديث ده بقى الحديث التاني خده برضه النهارده بكله، اصلا عايز المحاضرة دي تبقى بتعالج امور في نفس الوقت وتبقى قاعد واعي، قاعد في المجتمع كله واعي. وهي دي مجلة الازهر. شوف مجلة الازهر، طبعا الازهر احنا بنحترمه، والاحسن مثلا يكون واحد قاعد تعبان يروح يقول لك لا احنا بنخلي بالك، احنا هذه المؤسسة قلت لها منا كل احترام وتقدير، بدليل ان ليا ولدين قلت وعززت بثالث فيهما، واخدين مراكز اولى في الخطاب وفي حفظ القرآن والحمد لله رب العالمين. انما المشكلة عندي انا مش بعيد في الازهر، انا واحد اعتدى على رسول الله، اعتدى على النبي محمد وكتب في مجلة الازهر، هذه مجلة لها احترامها برضه، بس اللي بيكتب فيها افرض كذب على رسول الله، بنقول له لا ده مش يصح على النبي، انا بدافع ده ماليش دعوة، انا بدافع عن النبي محمد، لان حب لرسول الله قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. انت هتاخدها في الحديث العزيز ان شاء الله، هتاخد الحديث ده في الحديث العزيز. الحديث اللي جايبينه في مجلة الازهر فيه ايه؟ خلي بالك. عن عمر بن راشد بن شجرة حدثنا يحيى عن ابو سلم عن ابو هريرة احسبه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين الحديث بقى؟ عن محمد بن نشر العبد. الحديث عند ابو رواه الترمذي. المشكلة ان الناس خلي بالكم لاجل تبقوا عارفين يا اولادنا في حاجة، هناك حاجة اسمها التخريج وحاجة اسمها التحقيق. هم قال اخرج الترمذي، يقوم واحد يقول لك هو من الترمذي يا عم بيغلط، ده الترمذي اخرجه، الترمذي ذكر بايه؟ بسنده، اسمه التخريج. في حاجة اسمها الايه بقى اللي انتوا جاي لنا النهاردة؟ التحقيق. انا ما المشكلة اللي انت تيجي تشوف في الساحة زي ما اخواتنا شايفين ليل ونهار والكتب ليل ونهار، واحد ياخد له مثلا 1000 جنيه لاجل يحقق المحققين اللي يشتغلوا مع الدور كثير الوقت، يوم يقول اخرجوا فلان واخرجوا فلان واخرجوا فلان واخرجوا فلان. علم الفارس ان لما تتعلموا التخريج هتخليكوا تخرجوا ان شاء الله تكتبوا 20 كتاب، انما تيجي تبري بعد طيب والحديث ده صح ولا غلط ما انتش عارف. طب ماني لما قلت الرافع اخرجه في التدوين في اخبار ايه؟ قزوين. هذا اسمه قزوين، ده اسمه تخريج. انا رحت جبت السند وطلعت فيه كم علة الوقتي 3 علل، ده اسمه التحقيق. ما انت لابد تشوف، ولذلك علم الاسناد اللي احنا بندرسه الوقتي دي لا توجد امة في العالم لها سند الا امة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الاسناد من الدين. ما لولا الاسناد كانوا جابوا اسماء لله زي كل واحد وضع له سند وقال رسول الله، زي قال رسول الله اذكر الله حتى يقول عنك مجنون تبقى وصال، والتاني لما يذكر الله لما يستهتروا بك تبقى من السابقين الناس يقلسوا عليك. قال لا انا جيت اباري الحديث قدامي اهو قال اخرجه الترمذي، انا جيت اباري لقيت الترمذي صحيح اخرجه صفحة الحديث رقم 3848. نعم. بيقول ان رسول الله بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث ابو هريره سبق المفردون. قال يا رسول الله وما المفردون؟ قال المستهترون. مش المستهترون، المستهتر. مستهتر ده اسم مفعول. المستهترون في ذكر الله يضع الذكر. سبق المفردون، قالوا له مين المفردون السابقون دول؟ قالوا السابقون المستهترون. المستهترون في المستهترون في ذكر الله، مش المستهترون بذكر، المستهترون في ذكر الله يضع الذكر عنهم اثقالهم فياتون يوم القيامه خفافا. لان مثلا يقول لك ده يحمل نعجه وده يحمل جمال، انما ده في واحد شال عنهم اثقالهم اللي هم مين المستهترون ما عليهمش حاجه. ليه؟ لان متشال اثقالهم هيجروا هناك، هيبقوا يجروا ان شاء الله. خلي بالك، قالوا المستهترون. تعرف المستهتر؟ المستهترون الذين يستهتر بهم الناس، يستهتر بهم الناس لكثرة ذكرهم لله. بقى في حد يستهتر باللي بيذكروا الله؟ قالوا المستهترون اللي يستهتر بهم الناس، دول اللي يبقوا سابقين يوم القيامة. انا جيت اخرج الحديث لقيت هذا الحديث منكر وعلته عمرو بن راشد، عمر بن راشد. عمر بن راشد قالوا عنه انه منكر الحديث، وقال عنه يحيى بن معين ليس بشيء، وذكروا الذهب في المناكير هذا الحديث. يبقى ده المنهج، ده هذه لكان لابد منها ابينها في هذا اليوم ان شاء الله. انا عايزكم ان شاء الله كلكم لنوزع الدرجات، انا احطها الاسبوع الجاي ان شاء الله بتاع شهر 5، لكن هطلع مذكرة شهر شهر 6 باذن الله. النهاردة هناخد التواتر، احنا خدنا التواتر اللفظي، هناخد النهاردة التواتر المعنوي. التواتر المعنوي المعنوي. يبقى المتواتر، المتواتر ينقسم الى متواتر لفظي ومتواتر معنوي. المتواتر اللفظي معنى المتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه. المعنوي ما تواتر معناه. نعم، يبقى ده تواتر لفظي وده تواتر معنوي. طيب، شروط التواتر: ان يرويه عدد كثير، هذا اول حاجة، عدد كثير. يستحيل تواطؤهم على الكذب. الكثرة في جميع الطبقات، مش طبقات السنة، الطبقات اللي هي ايه؟ الصحابة، التابعين، اتباع التابعين الاخذين عن تبع مستند خبرهم، الحس. يعني ايه؟ يعني قول سمعت شفت كده. ادي ده حكم هذا الكلام اللي يفيد العلم اليقيني. الحكم، حكم الحديث المتواتر، الحكم يفيد العلم اليقيني، يعني ضروري. طيب، اما ذاك في علم يقيني، اما ذاك يبقى علم ظني. خلي بالك، العلم الظني ده علم علماء الكلام اللي وضعوه. المتواتر يفيد العلم اليقيني. لما جم يوضعوا حصلت خطأ كبيرة جدا وقع فيه اخواننا كلهم، وقف يعني ابن حزم رحمة الله عليه وقف ضد هذا، ولذلك نقل احمد شاكر عن ابن حزم قال ان الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي يعني اليقيني، سواء كان اصل في حديث صحيح وممكن يكون احاد، زي حديث انما الاعمال بالنيات، يقول لك بيفيد العلم الظن، نقول له كذاب. لان الوضع ده علماء الايه الكلام العلم. ولذلك ابن حزم بيقول ايه الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي سواء كان في احد الصحيحين ام في غيرهما. تحفظوا القاعدة دي وتعدوا عليها بالنواجز. اصلحنا بيضربونا بتوع الكلام والاشاعرة بيقولوا ان العلم المتواتر يفيد العلم اليقيني. يبقى كل الاحاديث اللي جاية بقى سواء صحيحة مش صحيحة ما تنفعش في العقيدة. عايزين يعني مثلا انت عندك حديث صحيح مثلا في عذاب القبر، يقول لك لا ما خدش به ابدا. ليه؟ قال لك اصل حديث احاد. طب انما الاعمال بالنعمة. بدأوا يعملوا معنا كده. نقول له الحديث عندنا، شوف علماء الحديث عملوا ازاي. قال لك المتواتر يفيد العلم اليقيني اللي ما فيش شك فيه. المتواتر يفيد العلم اليقيني. طيب امال الحديث الصحيح اللي جاي بطريق الاحاد قال يفيد العلم القطعي سواء كان في احد الصحيحين يعني البخاري ومسلم ام في ايه ام عند ابو داود او الترمذي او النسائي او ابن ماجه او مسلم بدم صحيح. نعم. وهذا العلم اليقيني اسمه علم نظر برهاني. العلم اليقيني هنا اسمه علم نظري برهاني. علم نظري برهاني دي مهم جدا. انما المتواتر بيفيد العلم الايه اليقين الضروري. لان انت اما يجي لك خبر ان واحد مات مثلا، ان مثلا يقول لك جمال عبد الناصر مات، ما كلنا عارف حد بيشك ما عنده بيشكه ومات خلاص بقى. الملك فاروق مات خلاص مات، حد بيقول حي، يبقى ده افاد الايه افاد العلم الايه اليقين اللي هي شايفينه بعينهم ان ميت ومتشيع جنازته مثلا يوم مثلا يوم الاثنين اللي هو الثالث من شهر شوال سنة 1419 مات الملك حسين. نعم. يوم كان يوم الاثنين شوال 1419 ده جسم حد افاد العلم اللي اسمه علم ضروري ما حدش بيعمل مش برهان دي. لان كل العم مش اما جبت عيل في الشارع يقول لك اهو مات. انما من اللي يعرف ان الحديث مثلا حديث القرآن انما مثله حامل انما مثله صاحب القرآن كصاحب الابل المعقلة. مين يعرف ان صح اللي دخلوا المعهد عندنا جاي من رواية مين؟ مالك ايه عن نافع عن ابن عمر. دي ايه؟ دي سلسلة بنسميها ايه؟ نعم اصح الايه الاسانيد. ومين اللي قال عنها اصح الاسانيد؟ الامام البخاري. اذا انت بكلامك دي عملت ايه انت الوقتي؟ اثبتت ان هذا الحديث ايه صحيح. اثبتته بالعلم ان هو بالعلم النظر الايه البرهاني. انما اثبتت ان الملك حسين مات ازاي؟ اثبتت بالعلم العلم المتواتر بايه؟ جه بالحس، ده شايف وده شايف وده شايف، مش كده ولا لا؟ ادى الفرق بين المتواتر والفرق المتواتر بيفيد العلم الايه اليقيني. ان الصحيح يفيد العلم اليقيني. علم يقيني عبارة عن علم نظر برهاني. نعم. وده لا يحصل الا للعالم المتبحر في الحديث العارف باحوال الرواية العلل. وهذا العلم اليقيني النظري ده اهم حاجة عندك وانت بتكتب الوقت. ليه؟ لان كل في الساحة طلع شوية اطفال من اللي عايزين يكتبوا، والتاني اسمه ايه اللي هو كان بيعمل برنامج العلم والايمان يقول لك ما عادش الصدمة ده كلها احاديث احاد. انت عارف ايه هذا؟ ولذلك هذا العلم النظر البرهاني لا يحصل الا للعالم المتبحر في الحديث العارف باحوال الرواه والايه والعلل اللي انتوا جايين له دلوقتي. يبقى انا عندي اذا ايضا بس ده اسمه علم نظري يقيني ايه نظري، انما ده يقيني ضروري حسي عرفته بالايه خبر الخبر ايه مستند خبرهم فيه الايه الحس. طيب ادى حكم الايه حكم المتواتر، وان شاء الله وانا بروح في الاحد هقرا عنكم ان شاء الله، بس غير ما ضيعش ايه، مش هو مش ضياع ولا حاجه، انما هو لازم بس اوصل النهارده للي انا عايزه. بعد كده خدنا الشروط، خدنا اقسام المتواتر. طيب مثال عايزين تطبيق للمتواتر دي، المتواتر اللفظي، حديث ايه من يقول حديث ايه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، تطبيق عليه، ادي تطبيق. يبقى لما اجيب لك في الامتحان من كذب علي متعمدا، هل هو متواتر لفظي ولا معنوي؟ لان لفظه من كذب علي متعمدا ده كل رويه ايه بضعة، طب ليه متواتر؟ السبب، اذكر السبب. السبب رواه بضع بضع وسبعون صحابيا، صحابية. طيب هذا واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة. واحد معنى المتواتر اللفظي، اثنين شروط المتواتر، حكم المتواتر يفيد العلم اليقيني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم قدامك الوقت. طيب من كذب علي متعمدا، نعم اللي رويه، طب ليه متواتر؟ رواه بضع وسبعون ايه صحابيا. لما جت منازعة حصلت اربع خمسة ستة، نقطة ستة المنازعة، كانت المنازعة ايه؟ بيقولوا انت بتشترطوا الكسرة في جميع طبقات الايه، لان شرط التواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكسرة، وليست موجودة في كل طريق على حدة، يعني في كل سند لوحده. يعني مثلا ابو باكر تلقى روى عنه واحد، انت عندك سبعين صحابة منهم ابو باكر، بس ابو باكر روى عنه واحد، قالوا له لا لابد يبقى روى عنه سبعين. قال لا انت، طب الصحابة روين عن النبي مين؟ قالوا سبعين. قال لا، طب انت عايز كل صحابة يروى عنه سبعين؟ ده السبعين لك ليه يروى عنهم سبعين؟ يبقى عايزين كم دول؟ سبعين في سبعين ده 4900. طب والاربع تلاف وتسعمية لك ليه يروى عن كل واحد سبعين؟ يبقى طبقة اتباع التابعين تبقى كام؟ ده واحد، اتنين، تلاتة، سبعة، تسعة، بتلاتة وستين، معك الستة، اربعة بسبعة، تمانية وعشرين، وستة يبقى اربعة وايه وتلاتين، يطلع بكم دول؟ بتلتمية تلاتة واربعين الف. تعايز تلتمية تلاتة واربعين الف حديث؟ يا سلام، تلتمية تلاتة واربعين الف حديث، ده انت عايز لك بقى، عايز لك ولسه ده احنا في طبقة اتباع ليه؟ التابعين. شوفين طبقة اتباع التابعين. طب لما يوصلوا الناخذين عن طبق الاتباع يبقوا كام؟ حط لك سبعين بقى كده تانيين مثلا كده، يبقى ده واحد، اتنين، تلاتة، تلات اصفار، خد كمان صفر يبقى اربعة، ويضرب السبعة تلاتة بسبعة بواحد وعشرين، ومحط لك اربعة بسبعة بتمانية وعشرين يبقوا تلاتين، وحط تلاتة بسبعة بواحد وعشرين وتلاتة يبقى اربعة وايه وعشرين، يبقى ده واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، اربعة وعشرين مليون، ولا جمهورية مصر العربية 24 مليون وعشر تلاف، لكن تبقى عايز 70 عن كل واحد يروى عنه 70. ما هو كان الاول ايه لما تقول ان تكون الكثرة في جميع ايه طبقات الايه السند، كل سنة يبقى له كده، يبقى انا عايز 24 ايه مليون. اما منك بقى لما حصلت المنازعة ديت، قالوا له هذه ليست موجودة في كل طريق على حدة، أم رد المنازعة بقولهم، وأجيب بأن المراد بكونه متواتر رواية المجموع، المجموع عن المجموع من الابتداء إلى الانتهاء في كل عصر. تحفظوها كده، أنا هجيبها في الامتحان، رواية المجموع عن المجموع. أدي واحد، منين؟ من الابتداء، من أول الصحارة إلى الانتهاء، للاخذين عن طبع الأدباء في كل إيه؟ كل عصر. دي وسلام. طيب هسألكم سؤال تاني، المصنفات اكتب. يبقى خدنا المنازعة ست، سبعة الرد، تمانية المصنفات، المصنفات اسألك سبعة الرد على المنازعة. المنازعة قالوا ان ايه، ان هذه الكسر ليست موجودة في كل ايه، في كل طريق على حدة. قالوا لا، احنا المقصود بالتواتر رواية المجموع، الرد بقى المجموع عن المجموع. يبقى المنازع حوالين ان الكسرة تكون في كل ايه سند، مش كده ولا لا؟ في كل سند بيقولوا ونزع بعض المشاكل في ذلك، لان شرط التواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكسرة، وليست موجودة في كل ايه طريق منها بمفرده. طيب خدوا بقى المصنفات، المصنفات. نعم. في كل لا ممكن خلي بالك اللي بقول في كل طبقة من طبقات السيدة اللي توصل لاربعة وعشرين الف 24 مليون مفيش. لا لا متواتر المتواتر انت فاهمه غلط. مفيش متواتر بان يبقى في كل ايه. انما الصحيح انه رواية المجموع عن المجموع من الابتداء الى الانتهاء. قول له بقى اللي عايز بقى اللي ما دارش شيء. قول له يا ابني هات لي في كل سند. او قول له هات لي في كل سند يبقى روي 70 هات لي عن التابعي ايه روى عن الصحابي ده 70 وروى عن كل 70 من التابعين 70 ومن كل 70 من اتباع التابعين يبقى روى عنه 70 توصل لاربعة وعشرين مليون. عايز 24 مليون حديث وعشر تلاف كمان معاه خلي بالك. ولذلك ابو عيلين ايه قال الحافظ ابن حجر في الفاتحة انا كنت عايز امر عليها مرة سريع لما انت هتوقفني خد اسمع. قال لي انس روى حديث من يقول علي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال فطريق انس وحده قد رواه عنه العدد الكثير وتواتر. ممكن لانس يتورد عنه العدد الايه الكثير. طريق تاني يروى عنه ايه واحد تاني يروى عنه واحد. يبقى في عدد كثير يستر اللي راوي ايه واحد. يعني انا مثلا احنا في العصر بتاعنا قاعدين في المعهد 250 متواترين. قال لك ان الشيخ علي حشيش قال ان حديث ده غير صحيح فاللي نقل عنه يبقى ده خبر متواتر انه غير ايه صحيح. انتوا مثلا ده طلع راح قعد في دار ما قالش لحد خالص يمكن قال لاخوه الصغير يبقى روى عنه مين واحد اخوه بقى واحنا روحنا واخوه بقى لسه صغير رايين اللي الجيل اللي بعد كده. انت كل ما تقعد مع واحد تقول له البتاع ده غلط غلط غلط يبقى روى عنك يجي ايه عشرة مثلا زي انا مثلا واحد قاعد مكتوم خالص يمكن ما ايه ما نقلش الايه الحديث مسكت بقى هو انا خلاص انا رحت المعهد واروح انام بقى كفاية عليا انا اتجوز بقى كفاية عليا الاولاد بلا علم بلا بتاع خلي بال بعد كده. طيب عايزين ناخد الايه تمانية بقى المصنفات. انتوا فاهمين كده اللي مش فاهم حاجة يقول لي متواتر ده حاجة بسيطة قوي عدد كثير في جميع الطبقات ايه خلي بالكم عدد كبير في جميع الايه يستحيل تواطؤهم على الكذب ولا شرحها الدور اللي فات تواطؤهم على الكذب مستند خبرهم الايه الحس الحكم بيفيد العلم الايه اليقيني الذي لا شك فيه كانك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما تقول الشمس طالعه لا يعترض عليها الا الاعمى. خلي بال المصنفات اهو ادي مصنف عمل وخرجه الازهر مصنف الازهار المتناسبه في الاحاديث المتواتره واللي عايزك نعمله ونخرج سنده الازهار الازهار السيوطي المصنفات او المصنف الازهار المتناسبه في الاخبار المتواتره للسيوطي الازهار المتناسبه الازهار ازهار متناثره في الاخبار المتواتره. يبقى لما اقول لك ايه المصنفات اذكر مصنفين هتقول الازهار المتناثره في الاخبار الايه المتواتر. الثاني نظم المتناثر نظم المتناثر من الحديث المتواتر نظم المتناثر من الحديث المتواتر لما تيجي تشتري لك مكتبه تبقى عارف انت هتجيب ايه نظم المتناثر في من الحديث المتواتر للكتاني للكتاني. طيب خلصت من دلوقتي الايه المتواتر بكل شغل دلوقتي اما اقول لك المصنفات هتقول الاظهار المتناثره وده نظم الايه المتناثر نظم المتواتر في نظم المتناثر في الحديث الايه حتى شفت كده فوق ده كالاظهار المتناثرة ام ده عمل نظم الايه المتناثر بدل المتناثر الاظهار المتناثرة ده عمل المتناثر ده كعمل المتواترة ده عمل المتواتر المتناثرة والمتواترة ده المتناثر وده الايه الحقيقة الوقت او القمم حديث عذاب القاتل ما قدمش بحث فيه قد ايه قلت له جمع لي كل الروايات في حديث عذاب القبر. احاديث عذاب القبر دي احاديث ما انا قلت خلي بالك في فرق بين كلمه احاديث وايه وحديث. اما اقول حديث من يقول علي ما لم اكن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يبقى هو حديث ايه ورويه عدد من الايه من الصحابة. حضرك كده. انما لما اقول متواتر معناه ما بيبقاش حديث واحد، بيبقى احاديث. احاديث يعني رواها الحديث المتواتر شروطه رواه جماعة، يبقى بتقابل الايه الكثرة. الحديث المتواتر رواه جماعة نقل جماعة بتقابل ايه عدد كثير جماعة. يستحيل تواطؤهم على الكذب اثنين، يستحيل جماعة نقل جماعة او رواية جماعة نقل جماعة ده واحد اثنين، يستحيل تواطؤهم على الكذب ثلاثة، وقائع مختلفة بنقول وقائع ايه مختلف. احفظ كويس ان ما فهمتش هنا عمرك ما انت فاهم. جماعة نقلين يستحل ايه تواطؤهم على الايه على الكذب. نعم لان جماعة ده من بلد وده من بلد وده من بلد محدش جمعهم، انما يقول لك ده الواد ده يقول لك ده صوفي تبع الطريقة الايه الرفاعية وده واد ايه قال لك صوفي تبع الطريقة الايه الرفاعية، وانت يا ابن صوفي تبع الطريقة الرفاعية قال لك يوم كل الرفاعية يبقى بقى هم فهموا العاده هتخليهم يتواطؤوا على الايه بدل فرقه واحده. حلو زي ما يقول لك فرقه مثلا يقول لك طلع على الزملكاويه او الاحسن واحد يقول انا زملكاوي انا ماليش دعوه بيهم. خلي بالك خلينا في الصوفيه الرفاعيه كلهم اتجمعوا ان احمد الرفاعي راح يزور قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فموقف الى القبر قال له يا رسول الله امدد يدك كي تحظى بها شفتي. فبيقول لك الرسول طلع ايده واحمد الرفاعي قبلها قدام الناس، هيخرق حجر كده هيطلع ايده. طب انت عارف فيه صور وفيه وكده، وقال لك كان موجود 100,000. ايوه شكرا. نعم 50 ولا 100 يعني زي بعض، هو الكذب كله واحد. ما هو 50,000 وروح عنهم كام؟ حطهم ما تقعدش تلعب يا ابني في الله، حش الورد ده. يبقى انا عندك ده احسن ايه كرامات احمد الرفاعي. خلي بالك احمد الرفاعي يقول لك الشيخ كان بيسعى قدام الطلبة واسكته الشيخ. يا سلام انا عارفه شاء الله يصحب احسن. لا ممكن بشرح فصعب حاجة، انا عايزكم بس تقعدوا وعيون كده يا رجل تفهموا. خلي بالك نقل ايه جماعة فهينقلوها عن بعضهم، يبقى نقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، وقائع مختلفة مش حديث ايه واحد، وقائع مختلفة كل واقعة لا تتواتر بمفردها. ولكنها تشترك، يبقى وقائع مختلفة ممكن كل واحدة ما يروهاش الا واحد، يعني لا تتواتر بمفردها جنبها كده لا تتواتر بمفردها. بتشترك اربعة تشترك في امر، تشترك في امر. خمسة يتواتر ذلك القدر المشترك. الله اكبر. ده اهم حاجة انت النهاردة لو حفظت دول تبقى عندي احسن من كل شيء الوقت. نقل جماعة يستحيل اثنين يستحيل تواطؤهم على الكذب، وقائع مختلف لا تتواتر بمفردها، كل واقعة لا تتواتر بمفردها. طيب يبقى الوقائع دي بتشترك في ايه امر، يتواتر ذلك الامر المشترك. السيوطي ان هو بيشرح عجز الطلب عن فهمه. قالوا فهمنا للسيوطي. السيوطي قال انتوا خلي بالكم. السيوطي عجز على انه يشرح الحته ديت فعطلها مثال. بس انا عطلها مثال ثم اعقبها بمثال. خلي بالك. قال لك المعروف في الكرم. لو سمحت اشتري الولد ده. ابقوا ابعدوا عن منطقة السبورة كلها خالص. خلي بالك. ادى مثال الاول. اضربوا السيوطي في التدريب لحسن طول ده نجيبه. كرم حاتم الطائعين يثبت تواتر كرم حاتم. قال ايه? ام جه رجل قال اعطاني اعطى حاتم مثلا درهمة. اعطى حاتم درهمة. ام جاي رجل تاني قال اعطاني حاتم فرسا. ام واحد تاني جه رجل تاني قال اعطاني حاتم جملا. جملا. رجل ثالث قال اعطاني حاتم بقرة مثلا. بقرة كده. هو خلي بالك. القضايا المختلفة عندنا. جمع رجل ورجل ورجل ورجل يبقى رواية ايه? جماعة. كل واحد من بلد يبقى يستحيل تواطؤهم على الايه? وقائع مختلفة. مرة درهم ومرة فرس ومرة جمل ومرة بقرة. يبقى دي سواء اسمها وقائع ايه? مختلف. تشترك في امر اللي هو الاعطاء. عرفت بقى? يبقى اللي اتكرر هنا الايه? الاعطاء. الاعطاء ده الامر اللي اشتركوا فيه بدل الاعطاء اكتر من مرة بنسميه يتواتر ذلك القدر الايه? المشترك. لعلكم فهمتوا ولا عيدها تاني? مفهوم الاجلاب ده بقى في حاجة تانية بقى اللي هي اجيبها حديث الوقت بقى. عايز اجيب حديث انا الان. يبقى انا ادي رواية جماعة. ادي رجل ورجل ورجل ورجل ادي جماعة. يستحيل تواطؤهم كل واحد من بلد. وقائع مختلفة. مرة وقع فيها درهم. ومرة اعطى جمل. ومرة اعطى فرس. ومرة اعطى بقرة. بقى بنسميه وقائع ايه? مختلفة. بتشترك في امر اللي هو الايه? الاعطاء. يبقى تواتر هذا القدر الايه? المشترك. هطبق ان شاء الله الوقت ده حديث الآب اللي هو مطلوب منكم. ده مش مطلوب بس ده للتفريق. طبعا التواتر المعنوي جاي لسؤال الاشياء المعلومة من الدين بالضرورة متواترة ولا متواتر لفظي ولا معنوي. قد تجمع بين الاثنين. قد تجمع بين الاثنين. نعم. عندنا وصلنا للتواتر المعنوي انه نقل جماعة واحد يستحيل تواطؤهم على الكذب. اثنين زي نقل جماعة تسوي في اللفظ ايه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب مشتركة. هنا بتزيد بقى وقائع ايه مختلفة. تشترك في امر يتواتر ذلك القدر الايه المشترك. لابد زي ايه يا اخوانا? زي في الجبر يقول لك الف ب الف ج الف د الف ه الف ر الف ع الف م. دي كلها وقائع مختلفة بتشترك في كلمة ايه? الف. يبقى ده اسمه عامل ايه? مو لو الانسان عنده عقلية. من السخاوي لما السيوطي قال الكاوي في الرد على السخاوي. قال له اصل انت اساسا وشفت بقى لما وقف بقى. قال له اولا انت ما عندكش صناعة حديثية استنباطية. انت تجمع من غير ما تستنبط. احنا بقول له عندنا الصناعة لاني تعلمناها لان اعتناه درس منطق. سخاوي وتلقى ذلك ودرس رياضة. وذلك هو قال له انت كنت ضعيف في الرياضة فمعكوسة على عقلك. كانوا بيطلبوا جميع العلوم فعلا. المهم اما السيوطي جاب مثال تقريبي بيقول ايه? كما اذا نقل رجل عن حاتم مثلا انه اعطى جملا. ادي قضية. ومرة انه اعطى فرسا. ادي وقعة تانية. والتانية اعطى دينار. وهلم جرة. قال يتواتر القدر المشترك وهو الايه? اعطى اعطى اعطى. يبقى اللي تواتر الايه? الاعطاء. لانه وجود وجود مشترك بين جميع هذه القضايا. احنا بقى المثال التطبيقي ده المثال التقريبي. المثال التقريبي بتاع عطاء حاتم. انما المثال التطبيقي ده تقريبي. شوف التطبيق. انا بسأل هذا بسأل هذا السؤال كل يوم جمعة. وذلك يتأتى في الحديث فمنه ما تواتر لفظه كالأمثلة السابقة ومنه ما تواتر معناه كأحاديث رفع اليدين في الدعاء. يبقى أحاديث رفع اليدين في الدعاء متواترة بس تواتر معنوي. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو 100 حديث فيها رفع يديه في الدعاء. وقد جمعوها في جزء. الجزء هو اللي بيتناول جزء رفع اليدين. زي مثلا اتكلم عن جزء الاحاديث المتعارضة في النصف من شعبان. اسم جزء. في اسمان اجزاء. جزء رفع اليدين. جزء قراءة الفاتحة. اسم جزء. بيبقى في موضوع واحد. الجزء بيبقى لما اقولك ايه الاجزاء. زي في حاجة اسمها السنن. وفي حاجة اسمها الصحيح. وفي حاجة اسمها الجامع. نعم. قال نحو 100 حديث. انا رحت للكتاني جمعت الكلام ده. جمعت مثال مش موجود. انما هو عند الكتاني في نظم المتناسل. في نظم المتناسل. عملت جدول. الجدول بتاع دعاء جبت حالات اهيت لاجل ابين عندي رواية جماعة. اذكر الجماعة عندي. ابدأ التخريج. هعمل الجدول اهوت. قضية الوحيدة بمفردها لا تتواتر لان احاد. اسمع معايا بقى. اللي ما فيهمش هيفهم برضو. التخريج عند البيهقي. من حديث انس. البيهقي من حديث انس. انه رفع يديه يعني رفع يديه صلى الله عليه وسلم. في شافوا انس في القنوط. ان النبي شاف النبي في القنوط رفع اللي روى الحادثه دي مين لوحده؟ انس. تبقى ما هياش متواترة. لان واقع لوحدها مفردها ما هياش متواترة. طيب احنا بنسبة ايه الوقتي تواتر رفع اليدين في في الدعاء. يبقى لابد القدر المشترك اسمه ايه بقى؟ رفع اليدين في الدعاء. نعم. انا لما اكون بثبت عذاب القبر عايز اثبت تواتر عذاب القبر يبقى القدر المشترك يبقى هو عذاب الايه. انتوا دلوقتي بتدرسوا اعلى مستوى حديث مش هو الكلام بتحفظوه. انت عندك قضية زي عذاب القبر. 60 واحد على مستوى الجمهورية بيقولوا ان عذاب القبر ما هوش متواتر. لجليمان ما يثبتوش عذاب القبر. هذا لجهلهم بالمتواتر. والمتواتر لم يضر زي ما انتم شايفين لا في تدريب الراوي ولا في البعث الحثيث ولا عند مين ولا عند مقدمة ابن الصلاح. هنا بقى يبقى انتم عرفتوا القضية اللي انت ماشي عليها. خلي بالك احنا القدر المشترك هو القضية اللي انت عايز الامر اللي انت عايز تثبته اللي هو القدر المشترك. طيب احنا احاديث بنسميها بقى احاديث رفع اليدين. اول حديث اخرجه البيهقي من حديث انس انه رفعهما في القنوط. لما تيجي تخرج كده وانت قاعد في محاضرة تقول اخرجه البيهقي مش اورده. امال تقول اورده لمين؟ لما يكون بتتكلم على ابن كثير او في رياض الصالحين للنووي او المنذري تقول اورده المنذري. لان دي مش كتب تخريج. انما كتاب التخريج لما هتاخدوا التخريج يعني التخريج. البخاري بيذكر كده مش انا هتطلقوا حديث مالك في الموطأ. لما مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى من مالك لمين؟ للنبي. نقول اخرجه مالك لان بيذكره لما يصل لمين؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. انما النووي افرض على حشيش ام كتب حديث هتقول اورده على حشيش. لان مفيش سند مني لما لغيت ويقول لك قال لا طب ما بتذكرش الشيخ علي حشوش ملوش سند للنبي يبقى ما ينفعش تدرس عليه بقى يا جاهل لان عمرك ما هتتعلم في حياتك. علي حشيش افرض نقول علي حشيش روى عن علي الغندور وعلي الغندور قلت له كده ازيته في الحديث وعلي الغندور عن عبيه وعبيه عن لا ما ده بشربين وده بقى لا طيب نروح لكتب لابن ابي حاتم من هو علي الغندور؟ ما حدش عارف علي الغندور خالص. من هو عبيه؟ ما حدش مش موجود. هيبقى السند بتاع كله ايه؟ مجاهير. يقول روح مجاهير روح جايب لي شويه مجاهير من الستمون على شربين على البتاع. قال لا يبقى ايه ما لازم احمد الرفاعي عامل حديث انما اللي عمله بالمياه وجايب له سلسله لما وصل للنبي. ما قيمه احمد الرفاعي والبخاري هو الذي روى هذا الحديث لما يمر على البخاري حفظكم الله. خدوا بقى كده الوقائع ادى معنى اخرج كلمة كل كلمة بعيزة شرح. اخرجه البيهقي من ايه؟ ايه حديث انس انه رفعهما ايه في القانون. طيب خد التاني مسلم مسلم من حديث عائشة كويس حديث عائشة ايه انه رفعهما في دعائي لاهل البقية دعائي لاهل البقية. يبقى دي قضية ايه يا اخوانا؟ قضية تانية مختلفة دي في القنوط ودي في دعوة الاهل الايه البقية. طب المشترك عندنا ايه؟ فهمتوا ولا لسه؟ انت فهمتوا دلوقتي؟ الحمد لله ده انت غدت اول ما جيت يعني الحمد لله كده كويس الحمد لله. افهم كده على طول قضايا مختلفة. تواتر المعنوي ده يا اخوانا اقوى حاجة لا لان هو اللي مضيع العالم كله ما خدوش تواتر معنوي. انت لما تكون قضية موجودة قال الاستعاذة من عذاب القبر تواتر معنوي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رجعت موسى له لما رجعوا وقال له انا جربت الامم وجربت بني اسرائيل يبقى ده مش عف امة محمد ده عف بني ايه اسرائيل. قال له يقول لك ايه شفت بقى وده ايضا ايه من الاحاديث الايه المتواتر. السفياني اللي هجيبه لكم لما اكبر واحد واخد جايزة علنية يقول لك احاديث السفياني متواترة جيت اباري ما لقيتش فيهم ولا حديث. قال خلي بالك ثلاث احاديث وكذب على رسول الله. اسمع مولولة الدراسة او ده واخد جايزة علنية وهتاخد وتنزل ان شاء الله كده احنا هجمع لكم القضية وانا بثبت عدم التواتر وابقى بقى الدور الجاي دي مش الشغلانة دي. طيب يبقى عندي ادا مسلم. خد التاني مسلم برضو مسلم عن عمرانة زي صحابي بتقول ايه؟ بتقول انه رفعهما في دعائي لاهل بدر في دعائي لاهل بدر. ادي قضية تانية هي يبقى قضية في القنوط قضية هي زي ما انتم شايفين قضية وقائع قضية زي وقيعة الاثنين واقعة او قضية الاثنين زي وقائع مختلفة او قضايا ايه مختلفة. القنوط دعاء لاهل بدر دعاء لاهل البقيع كويس كده يعني انت تقول لي انا اقول لك تواتر ايه تقول لي في القنوط وفي دعاء لاهل بدر وفي دعاء في البقيع. طيب البخاري وابن عمر البخاري ابن عمر بقول انه رفعهما في ايه؟ قال لك في دعائي عند الجمرة في دعائي عند الجمرة الوسطى الجمرة الوسطى. يبقى احنا عندنا الصغرى ثم الوسطى ثم الايه؟ الكبرى قمت مكة زي ما انتم شايفين والوسطى جمت المزدلفة يعني وبيبدأ اول يوم بنبدأ بالقدرة بعد كده بتاخد الصغرى الوسطى تدعي عندها. فابن عمر شافه بيدعي عند رفع دعائه وهو بيدعي عند ايه عند الجمرة الوسطى. يبقى دي في الحج ودي البدر ودي في البقية ودي في القنوط. ايه رأيكم؟ قضايا مختلفة القدر انه رفعه. لما نخلص القضايا بقى له البخاري عن انس البخاري هي عن انس يبقى البخاري عن انس انه رفعهما صبح خيبر انه رفعهما صبح خيبر يبقى دي قضية هنا القضية المختلفة. طيب البخاري عن ابو موسى الاشعري البخاري وهنا ابو موسى الايه الاشعري انه رفعهم رفعهما في دعائه لأبي موسى. يبقى بص معايا كده بقى, بص معايا, يبقى أني رواه جماعة أنس عائشة عمران ابن عمر أبو موسى الأشعري, هم في 100 حديث لأن قال فيه مقادات كده, أنا جمعت لكم دول على سبيل المسألة. القدر المشترك هو إيه؟ أنه رفعهما أنه رفعهما أنه رفعهما أنه رفعهما أنه رفعهما أنه رفعهما في قضايا إيه؟ يبقى أنا بطبع رواية الجماعة يستحيل تواطئهم على الكذب. هم ده فين؟ أهو ده في وقائع مختلفة مش واقعة واحدة, هي وقائع إيه؟ مختلفة تشترك في أمر, الأمر المشترك فيه إيه؟ رفعهما رفعهما رفعهما رفعهما, يبقى ده القدر المشترك وده القضايا المختلفة وده رواية الجماعة. يبقى لما تجيلك رواية الجماعة يستحيل تواطئهم على الكذب, قضايا مختلفة تشترك في أمر يتواتر ذلك القدر المشترك. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.